المقصود يا غرامي كي تفهم المقصود ولا تترك مقام الشهود ولا تترك مقام الشهود وكن أخا في الدنيا غرامي وكن أخا في هي هي هي شمس بدأت صلوا عليه.